إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي عصر انحلت فيه عقد الألسنة، وكثر فيه الكلام، وكثر فيه القيل والقال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله كره لكم ثلاثا، فبدأ بقيل وقال. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومع ذلك فنحن في عصر كثر فيه القيل والقال، وانحلت فيه عقد الألسنة، وصار كل إنسان بوسعه أن يتكلم وأن يكتب وأن يقول ما يشاء، لا سيما مع توفر البرامج الحديثة للكلام، والتي لا يعرف أحد من وراءها. الشخص الآن بيكتب على الفيسبوك أو على التويتر، ولا أحد يعرف من هذا الذي يكتب أصلا، أو يعلق على أي موقع من المواقع، وهو مختبئ في بيته وراء الكيبورد، ولا يعرف أحد من هذا، فيتكلم بما في مكنون نفسه، يقول ولا يستحي من شيء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. متصور أنه لما بيكتب هنا ولا هناك ويقول اللي ما يتقالش ويقول ما لا عقبل له به، إن هو كده ما فيش حد شايفه. لا، يستخفون من الناس، وفعلا ما حدش شايفه من الناس، لكن الله يراه ويعلم ما يدور في عقله قبل أن يكتبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق وهو الحكم العدل، ولا يظلم أحد عنده شيئا. ففي ذلك الجو المليء بالحريات والمليء بما يسمح لكل واحد أن يقول ما قال، يأتي الإسلام ليضع الضوابط المناسبة لتداول هذه المعلومات كلاما وسماعا، فيجعل هناك مسؤولية على الكلمة عند قائلها، ومسؤولية على المستمع عند سماعها، فلا أحد يتكلم بما يريد، ولا أحد يسمع ما يشاء، وإلا لما كان هناك تكليف أصلا. إذا كان كل واحد يعمل اللي هو عايزه وحر، كما يقال الآن أنا حر أفعل ما أشاء وأقول ما أشاء، فليس هناك تكليف إذن، إنما التكليف معناه الكلفة، والحكم من الحكمة. الحكمة هي تلك الحديدة التي تجعل في فم الفرس لتأخذ بلجامه وتكبح نفوره وتأخذ به إلى عما يريد، إلى ما يريد صاحبه. فإحنا عندنا أحكام، هذه الأحكام كما قلت تلك الحدائد التي في أفواهنا تأخذ بنا عن النار وتوجهنا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كثير منا يأبى ذلك ويصر على أن يتقحم النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجازكم عن النار، مسككم من تلابيبكم هكذا، بشدكم كده من أفاكم يعني، وأنتم تقتحمون فيها. وانتم عايزين تنطوا في النار، أقول لك ما ينفعش، تعال بس وسع، لا مش جاي، وتتقحمون النار. فالقضية كلها مبنية على تكليف، هذا التكليف من آمن أنه هو الأصلح له ووثق في ربه بأنه لا يكلفه إلا بما فيه سعادته وسعادة الدنيا، ولا يزجره وينهاه إلا عما فيه مفسدة. من يعتقد هذا يستريح ويسلم قياده لله ويسلم، وهذا الاستسلام هو معنى الإسلام اللغوي، المعنى البسيط جدا للإسلام بعيدا عن التكاليف. معنى الإسلام الاستسلام، إن أنا أسلم، بس أسلم لمين؟ أنا كمسلم أسلم لله الذي أثق أنه يعلم، يعلم السر ويعلم الجهر، يعلم ما خفي ويعلم العلن، ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه من أمرنا شيء، ويعلم المصلحة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنا أسلم لأمره فأحتكم لأحكامه مهما خالفت هواي، وإن اتبعت هواي مع وجود حكمه فهو يعدني عابدا لهواي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذن في هناك أناس تعبد الهوى، والهوى هذا صار معبودا من دون الله عند كثير منا، إنما يجد التكليف الشرعي اللي هو كلفه به الله، مش كلفه به مثلا رئيس الجماعة ولا رئيس الحزب ولا رئيس العمل ولا واحد صاحبه ولا واحد حبيبه ولا كلام من ده، ده كلفه به الله، أنزله في كتابه وأرسل له به أشرف رسله، ده بعت لك أحسن نبي عنده، أشرف رسول على الإطلاق، خير الأنبياء والرسل وسيدهم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مبعوث لك أنت ولي أنا، وإحنا نستاهل؟ والله ما نستاهل أحيانا هذا الشرف العظيم، ومع ذلك ترى يعبد هواه، يقول لك والله ماشي القرآن يقول والسنة تقول براحتهم، لكن أنا شايف كذا. أعمى الله بصر قائل هذا، شايف إيه؟ وأنت تشوف حاجة بعد لو رسوله؟ ما تشوفش خالص أنت، أنت ما تشوفش أساسا، وأنت لا تبصر إلا بهذا الوحي، هذا هو النور الذي يبصر به الناس، وكيف تبصر أنت ما لم ترى عيناك أصلا؟ مصالحك هذه كلها أمور مآلات، اعمل كذا ليه عشان تروح الجنة؟ أنت شايف الجنة دي فين؟ أنت مش شايف حاجة، شايف النار فين؟ مش شايف حاجة، يبقى لازم تسلم للي شايف وعارف. الله تعالى والذي خلق الجنة وخلق النار ويعرف الطريق إليهما وعلمه نبيه، وبقول لك اهو ده طريق الجنة انت مشيت فيه قبل كده؟ ابدا. وده طريق النار، شفت اخره خالص؟ ابدا. خلاص بقى سلم اللي شايف، اللي معاه الخريطة، كده اخره جنة، كده اخره نار، هتشتغل بدماغك هتضل انك ما تعرفش، ما شفتش انت اخر الطريق ده خالص. واي واحد عاقل في الدنيا لكنه يفقد عقله عند الله، لأن الشيطان له بالمرصاد. أي واحد عاقل ماشي في سكة ما يعرفهاش، واحد أول مرة ينزل القاهرة، الطبيعي إن هو قبل ما يسلك أي طريق بروح واقف ولكن على جنب، ويشوف حد من أهل المنطقة يقول له أنا عايز أروح مكان الفلاني، أروح إزاي؟ يقول اطلع هنا وانزل وتعالى يمين وشمال، يعمل عقله في هذا ولا بيمشي زي ما قال له الدليل؟ ما ينطقش، بس الطريق ده شكله مقفول، يقول له يا عم امشي. مقفول إيه؟ تقول عرفك أنت من هنا؟ لا أنا غريب. طب امشي وأنت ساكت، مفتوح ده بس كمل كمل امشي يلا. هل يستطيع احدنا ان يجتهد في طريق بالدماغ كده يعني؟ ولا اصل شكله كده ما يوديش، شكله منين يعني؟ عرفتها ازاي دي؟ الشجره مش مناسبه مثلا، ولا هذا الحيطان ما تلقش على المكان اللي انت رايحه، ولا ليه علاقه؟ ده لازم فيه من خبره، الطرق تحتاج الى هاد، حتى لو على خلاف رايك هذا الهادي. في الهجره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خبيرا بالطرق، ما كانش متخصص في القصة دي، فاستعان برجل كافر، بخريت خبير ماهر، عبد الله بن الديل هذا أو الديل، واخذ ذلك، كان ماهرا خريتا يعرف الطرق ويخلصها بعضها من بعض، ما يتهش في الصحراء. فاستعان به حتى أبلغه مبلغه، وصلوا المكان اللي هو عايزه. ما فيهاش بقى دي مسلم وكافر، ولا فيها معايا أو عليا، ده طريق تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ما تعرفوش. طب مين اللي يعرفه طريق الجنة وطريق النار؟ الله، وعلمه نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تمشي وانت ساكت. وكمان مش بس كده، ده انت تسأل ربك أن يهديك، ولا يشغلك في الطريق شيء فينقطع الطريق بك، لأن الطريق كله قواطع وصوارف. ولهذا نحن ندعو كل يوم في كل صلاة، نقول إيش؟ الله اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ده طريق الجنة، الصراط المستقيم طريق الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول يا رب خد بأيدينا إلى الطريق الحق، طريق الجنة، مشينا عليه يا رب، نقع منه خالص يا رب، لا يختلط بنا بطريق اليهود أو النصارى، طريقهم سد مش هيوصل لحاجة خالص، لكن طريقنا نحن مفتوح إلى الجنة. فنسأل الله الهداية كل يوم عشرات المرات، نسألها بألسنتنا ثم نتنكبها بأعمالنا، ونيجي نعمل ما نقول لا، نيجي طب خلاص انا مش عايز طريق المستقيم، عايزه يا رب، طب خش كده، لا مش داخل. الله، كيف لك؟ انا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تتقحمون فيها، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، الا اللي مش عايز يدخل. طب هل في حد، وهل هناك من يأبى دخول الجنة؟ قال نعم، من اطاعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة. بقول له امشي امشي خلاص اهو هيوصل. ومن عصاني هيروح فين؟ دخل النار. فده مش عايز يجي، ومن عصاني فقد أبى. إلا أقول له امشي يمين يقول لي لا، وأنا بقول له اليمين ده طريق الجنة آخر الجنة، يقول لا مش ماشي فيه، أصلا مش شايف إن فيه مصلحة، ده كلام فارغ، هنخش بقى في كلام ملوش لازمة، وده كلام ما يوديش ولا يجيب، وبتاع إيه وأحكام إيه وشريعة إيه والكلام اللي ملوش لازمة ده دلوقتي خالص، ومقصود به رؤى سياسية. يا عم اسمع الكلام، انسى السياسة وأي نيلة سودة في الدنيا، وركز مع ربنا بس. تولع السياسة بكل اللي فيها، مالناش علاقة بيها أصلا، ركز مع ربنا وسيبك من السياسة دي خالص. يقول لك لا، أسنتم وفصل وأصل وصل، فيأبى. لا، إياك أن تأبى، أسلك طريق الهدى واسمع كلام الهادي. ففي هذا العصر الذي كثر فيه الكلام، ضبط الإسلام هذه المسألة كما ضبط كل شيء. إحنا جماعة تركنا كثيرا من شؤون ديننا ما نظرنا فيها أصلا. أنا مدرك جيدا أن كثيرا منا لا يعرف عن دينه إلا النزر اليسير، يعرف عن دينه أقل مما يعرف عن بلغاريا. حد عارف بلغاريا دي فين؟ لا، قليل. كثير منا يعرف عن دينه أقل مما يعرفه عن بلغاريا دي، اعرف ان في حاجه اسمها دين. طب الدين ده ايه اصوله؟ ايه قواعده؟ ايه المحرمات القطعيه اللي فيه؟ ايه الظنيات؟ وهو معذور ان احنا في عصر نحيا فيه الدين جانبا، لا يدرس الدين لا في المدارس ولا في الجامعات، ولا يوضع الناس على اصوله، ولا يعتني به احد اصلا. الدين ده حاجه كخه، واللي هيزودها او هيبقى ارهابي. كان ده هو السائد، والدين مقصى من حياتنا، فما فيش حد عنده سعة إلا بقى إذا كان بلطجي ويعني إيه مستبيع، يخش بقى يتعلم بقى ويلتزم بقى ويتاخد ويتعمل وروح ويجي والقصة دي كلها. وليس كل الناس تقوى على الحرب ولا على المشاكسة يعني، فالكل بيلزم السلامة ويقول لك يا سيدي ربنا بقى يسامحهم، هنعمل إيه؟ مش بإيدينا، واخد بالك؟ فقل الوازع الديني عند كثير منا، مش لأنه بيكره الدين، لأنه ما يعرفش الدين أصلا، ما حدش علمه. الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون الإيمان مع القرآن أو قبل القرآن، تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن. النهاردة احنا المتدين أوي فينا بيقول أنا هحفظ عيال القرآن، ابني لازم يحفظ القرآن ويختمه ويجيب آخره، وهوديه للشيخ واجيب له الشيخ البيت، وبقى ده فينا بقى اللي حاسس ان هو ايه عمل اللي عليه وزياده كمان، لكن اللي مش فارقه معاه خالص يقول لك يا عم انا هخليه درويش من بدري كده، سيبه يا عم يعيش حياته، يروح النوادي ويروح هنا ويروح السينمات والمسارح ويعيش، ولا لسه صغير وبعدين نفكر في القران دوت، واحنا هيحصل له ايه ما حفظش القران؟ يعني ما احنا اهو بقى لنا 100 سنه وعايشين زي الفل واخر الاجه ومش حافظين ولا ايه، ايه يعني اللي حصل؟ يعني بنموت من الجوع قبل ناكل، وعايشين احسن عيشه كمان. فالحلو قوي يعني لو عايش الدور بقى ان هو متدين قوي ده محفظ عياله القران وبعدين وشكرا خلاص حفظنا القران ايه هنعمل من كده ايه ابا نبي يعني جبنا اخرنا اهو لا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي حاكيهم يقول تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران اول ما يحفظوا خمس ايات يعملوا بالخمس ايات دولي ينفذوهم القران ده ما جاش ليحفظ كده وخلاص ويتغنى به مع ان هذا شرف وهذا اجر عظيم لكن مش ده المقصد الاعظم القران جاء ليعمل به ده منهج حياه ده كتالوج ينفع اجيب كتالوج اجيب حاجه جديده كده غساله ولا ثلاجه ولا سياره حديثه ولا افهم كثيرا فيها واخد الكتالوج اللي هو بيقول لي تعمله حاطه رميه في الدرج ومغلفه في اناء من ذهب وعامل له كده احلى كلام واحطه على الرف على الرف ده ما يجيش خالص طب واجي اشغلها ازاي اقول والله بالدماغ بقى كده اجرب طب دي ممكن ما تشتغلش كده ممكن تتحرق ما مش هسيبها هتمشي يعني احنا اغبياء او كده هتيجي ده بالفكاكه ينفع هذا ما نفعله الان بالضبط تقول له المصحف يقول لك ابعد خلينا كده نشغل بدماغنا فهذا القران يحتاج ان يعمل به لانه ضبط كل حياتنا دقائق الدقائق يعني جماعه اليهود والمشركون قالوا لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة حتى دخول الخلاء بيسموها الخراءة ها بيقول للنبي بتاعكم ده ايه ده ايه علمكم كل شيء حتى دخول الحمام قال نعم طبعا امرنا الا نستنجي بعظم ولا رجيع الاخوه الكرام يتقدموا للامام قليلا يسعوا اخوانكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم سعوا اخوانكم وسعوا لاخوانكم تفسحوا يفسح الله لكم فيقول له علمنا ذلك علمنا حكاية الحمام دي ألا نستنجي بعظم ولا رجيع ولا يستنجي أحدنا بيمينه الله اللي علمك الحمام هيترك لك ما هو أعظم من الحمام ينفع يعني يكون هم الدين بس تغسل ازاي وتدخل الحمام بأي رجل تطلع بأي رجل وسيب لك الحاجات المهمات لا ده نموذج اليهودي يقول لعمر آية في كتابكم عندكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا عندكم آية ما حصلتش لو عندنا منها دي في التوراة بتاعتنا كنا عملنا لها مولد الآية دي لوحدي قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر والذي نفسي بيده إني لأعلم كيف نزلت ومتى نزلت نزلت في يوم عرفة على في يوم عرفة في يوم جمعة على النبي صلى الله عليه وسلم هو على عرفة وعلى بعيره وده أصلا كده كده عندنا يوم عيد يلا أي خدمة فهذا القرآن وهذا الدين جاء ينظم كل شيء ما ترك كبيرة ولا صغيرة لكن نحن فرطنا في علم ذلك احنا مش متبعين مش مركزين ولم نطلب علم هذا وتسرعنا وقلنا لا ما الحاجات دي مش في الدين أصلا دي مش ده مش من الدين أساسا وأنا أطالب إخواننا الكرام جميعا هم يدرسوا الدين أولا وبعد كده يقرأوا ما شاءوا من مذاهب وأفكار وآراء واعتقادات وقرنوا يبقى ده الإنصاف مش الإنصاف إنك أنت ما تعرفش أصلا حاجة وتقول لا مش موجود وده أحسن منه أحسن منه إزاي أنت جرب أنت قارن أنت شوف لا كده أكيد هيبقى أحسن ما عندناش كلام من ده لا عندك كتير والله لكنك مقصر في علم ما عندك وحالنا كما قال القائل وأشد ما لقيت من عنة الجوى الحب الشديد يعني قرب المحب وما إليه وصوله واللي بحبك قدامك ومش عارف تلمسه مش عارف تكلمه كمان كالبيد كالعيسي أي الإبل يعني في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول تلاقي الجمل من دول ماشي في الصحراء حلقه يتقطع عطشا وهو شايل قربتين ميه على كتافه ومش ما يعرفش يوصل لهم هيجيبهم ازاي ما يقدرش فنحن هكذا بالضبط نحمل خير كتاب وخير سنه وعندنا كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائر يحرك جناحيه في السماء الا اعلمنا عنه شيئا وتركنا على المحجه الطريق البيضاء الواضحه طريق منور مسافلت ظاهر لك اخره انت واقف في اوله لا يزيغ عنها الا هالك لا يزيغ عن هذا الطريق الأبلج الواضح الأبيض إلا هالك، إلا من اختار الضلال على الهدى. والضلال ليس له منطق، الباطل لجلج والحق أبلج، لأنه دين الله ورسوله. فهذا الدين نظم كل شيء، نظم الكلمة ووضع لها من القواعد والضوابط ما يستخدمه الآن كبار المتقدمين في هذا المجال. النهاردة الدول المتقدمة الكلمة لها وزن غير عندنا احنا، ده الكلام ببلاش. يقول لك يا عم قول الكلام ببلاش وحد يحاسبك، قول اللي انت عايزه وفضفض. فكل واحد بيقول له هو عايزه وفضفض، ما الكلام ببلاش صحيح. لكن عند من يحترم الكلمة يحترم الكلام، الكلام بفلوس، الكلام بفلوس، ويعزل الرجل من منصبه لمعلومة خاطئة. دي غلط، ده هو ما كانش متعمد كذب، بس ده غلط. وكيف ينقل الغلط؟ وده عندنا على فكرة، العرب تسمي الخطأ كذبا. يعني يحدث أبو هريرة بحديث ما فتسأل عنه عائشة فتقول كذب أبو هريرة. كذب يعني كذاب؟ لا، كذب عندهم يعني أخطأ، لأن الكذب هو مخالفة الكلام للواقع عمدا أو جهلا، عمدا أو جهلا. حتى لو واحد الكلام غلط هو ما يعرفش أنه غلط يسمونه كذبا، كذب جهالة. وفي كذب متعمد، الذي يعاقب شرعا الكاذب المتعمد، والكاذب اللي هو غير متعمد له على قدر تقصيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في مقدمة الصحيح وأبي داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة: من حدث عني بحديث يرى، يرى يعني يعلم أهل العلم بالحديث وإن لم يعلم القائل، مش يرى ده مش هو اللي شايف، ده يرى يعني غيره شايف هو ما يعرفش. من حدث عني بحديث يرى يعني يعلم من غير هذا الرجل المحدث هذا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين علي، فيبقى اللي قاله دوت شريك الكذاب الأولاني فيه. فما كانش يعرف وما يعرفش ليه؟ ولما يقصر في المعرفة؟ لما يسألش؟ لما يتثبتش؟ فجزاء عدم تثبته ونقله الباطل أنه يصير شريكا للكذاب الأول. الكلمة ما وضعت لها هذه الضوابط إلا لأن الكلمة عندنا ثقيلة الوزن جدا. الكلمة جنة أو نار، لا إله إلا الله دي إيه؟ دي كلمة تفرق بين المؤمنين والكفار، فكل من قالها فقد صار من المسلمين. وإن فعل ما فعل، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من الدهر، كائنا قبل ذلك ما كان، مهما اللي يحصل يحصل هتنفعه. ولا يخفى عليكم حديث البطاقة، ذلك أن رجلا جاء الله به ليعرض عليه يوم القيامة فأقامه بين يديه وكلنا سنقوم هذا المقام، وأخذ يعرض عليه سجلاته فجاء له بمئة سجل كل سجل مد البصر، سجل مش شايف أخره، وأحصى له فيها أعماله. وهذا ما قاله ربنا، قال له عبدي هل ظلمك كتبت الحاسبون، مظلوم؟ لا. قال هل عملت هذا؟ قال أي رب. ما أقدرش أنكر. أنكر إيه؟ ما كله موجود بالصوت والصورة، تتنكر إيه؟ ده كله موجود فيديو، كله مصور، هتروح فين؟ وكتابك اللي كاتب ملائكتك أن اللي قاعدين هنا وهنا أو هنا على رأي الحسن. يقول هل تنكر مما في هذه السجلات شيئا؟ يقول لا يا رب. هل ظلمك كتبت الحاسبون؟ يقول لا يا رب. يقول هل عملت شيئا؟ يقول لا والله، لو عملت كنت لقيته، ما فيش، أكيد ما عملتش. فيقول له الله لا، إن لك عندنا بطاقة، لك عندنا حسنة نطلعها لك، ولا يظلم اليوم أحد شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تستصغرن شيئا، واحد يستصغر حسنة يعملها أو معروف يعمله، قد تنجيك هذه الحسنة، قد تستوي الحسنات والسيئات وتعديك الحسنة الصغيرة أو دي أنت مش عامل لها حسنات، لا تستقل بشيء. فقال يا رب وما تصنع بطاقة في مئة سجل، بطاقة يا رب هتروح فين دي؟ دي بطاقة وأنا عندي مئة سجل رزم كلها مصايب، هتعمل إيه في دول يعني؟ هتروح فين دي؟ قال لا، إنه لا يظلم اليوم عندنا أحد، هاتوا البطاقة. جابوا البطاقة فوضعوها في كفة، ووضعوا السجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، طيرتهم كلهم. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه فيها شهادة الحق، هذا الرجل شهد الحق خالصا من قلبه، لكن كان البعيد يعني ملخف، وكان كثير الإسراف على نفسه، لكن كان قلبه متعلق بالله. في بعض الناس بيعمل الغلط وهو نفسه يسيبه، والله تعالى يعلم منه هذا، بروح مثلا بيعمل الغلطة من دولي ويقعد يأنب نفسه بعدها ساعة، ونفسه مش يعمل بس بيغلب على أمره، والله تعالى يعلم خائنة لما تخفي الصدور. فالكلمة لها وزن، الكلمة فرق ما بين الحرام والحلال كلمة، الزواج والزنا زي بعض بالضبط، ما فيش أي فرق خالص في الحقيقة يعني إلا الكلمة. لو إن واحد راح لواحد قال له اديني بنتك، قاله بها أمشي معاها كده وخلاص، وقال له تفضل يا ابني، رجل دايوس ولا حاجة، وقال له خدها يا حبيبي براحتك خالص. ونفس الراجل دوت، ده اسمه إيه اللي عمله ده الأول؟ ده اسمه دياثة واسمه زنا، أعطاه ليزني بها، والولد خد البنت وفجر بها. ونفس الولد راح لنفس الراجل وقال له يا عمي زوجني ابنتك، قال زوجتكها، قال له كلمه، وخد البنت وفعل بها ما فعله في المرة الأولى، ده اسمه إيه؟ ده اسمه زواج. والأول هو نفس الراجل ونفس البنت ونفس الأفعال ونفس المكان ونفس كل حاجة، اسمه سفاح وزنا يعاقبان عليه. ما الفرق بينهما؟ كلمة زوجني أحلت الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن كنا أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللت هذا الحرام بكلمة، فالكلمة لها وزن. لما حرم الله الربا قال الكفار إنما البيع مثل الربا، قالوا كده، قالوا طب الفرق يعني؟ واحد بيديك فلوس ويرجعها بزيادة، وواحد بيديك سلعة تمنها تمن الفلوس، 100,000 دولي يجيبوا العربية دي، لو خدتها عربية أقدر أخذ منك زيادة في الثمن وانت بترجع الفلوس، أقدر أخذها منك 120,000 لأنها رخص في عربية، لو خدتهم فلوس هم ثمن عربية بالضبط يبقى ربا. الله، ما زي بعض اهو. فربنا يرد عليهم ويقول إيه؟ لا، في فرق. إيه الفرق؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق إن ربنا حلل هذا وحرم هذا بس، لكن فعلا في الصورة النهائية الاتنين زي بعض بالضبط، شبه بعض في المآل يعني، هذا فلوس ودي فلوس، هذا السيارة أو هذا البيت الذي يقسط، ما هذا أصلا أصله فلوس، هو ليه قيمة غير الفلوس، وهذه الفلوس الصرف ما دي فلوس، إيه الفرق يعني؟ الفرق التزام بأوامر الله وامتثال لكلمة الله بس، فقط مش أكتر من كده. فالكلمة ضبطها الإسلام، ضبط المتكلم بأن جعله حريصا على ما ينطق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالله عز وجل ضبط قواعد الكلمة، فأمر المتكلم أن يعي ما يقول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة من سخط الله تغضب الله، وهو مش واخد باله، لا يلقي لها بالا، مش في دماغه خالص، قال إيه؟ دي المصيبة، ده أنت ممكن تؤخذ وأنت لا تدري، ممكن يحبط عملك وأنت لا تشعر. تعرف لو حد قال لك انذار، انذار أول انذار ثاني، قول والله لما يأتيك الانذار الأخير بخد بالك، لكن أنت ممكن يحبط عملك وأنت لا تشعر. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش في دماغه، يقول لك بنهزر، كنا بنضحك، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. في السنن من حديث أبي هريرة أنه كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أصدقاء حبايب أنتيم يعني، وكان أحدهما لا يزال يطيع الله عز وجل طائع، وكان الآخر مصرا على الذنب، وده بيحصل كثير أوي. فكان الطائع كلما رأى العاصي على معصية نهره، يقول له يا أخي حرام عليك، ما خيلك آخر، كفاية كده، أنت ما تحسش يا خاف من ربنا. والتاني يقول له يا عمي بقى كبر دماغك، الله في إيه يا عم، ربنا غفور رحيم، ما تمشي، أنا هتوب إن شاء الله، بكرة توب، بكرة توب، هتوب يوم العيد السبت الجاي، وعمال كل شوية إيه يشوط بعيد يعني. وصاحبنا الطائع كلما رآه على معصية نهره، يقول له خليك آخر بقى كده كفاية. فرآه يوما على ذنب عظيم، شافه مرة بيعمل حاجة كبيرة قوي لم يتحملها قلب هذا الطائع، بس عدى حدوده. أنت ليك حد أيها الطائع، أيها الحريص على دينك ودين إخوانك، ليك حد، أنت مش مكلف أنك أنت تحكم الناس أو تطلع على أو تقول هذا جنة وهذا نار، هذا رايح وهذا جاي، لا لا لا، ده مش اختصاصك خالص. أنت أخرك تنصح بس بأدب، بعد كده تضيع نفسك أهو. فرآه يوما على ذنب عظيم فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. قال له بقى أنت كده النار، على النار عدل، هو النار بتاعتك أنت ولا إيه؟ أنت مالك أنت بالحاجات دي؟ أنت آخر تقول له كده حرام وكده حلال، كده غلط وكده عيب، لكن هو هيروح فين؟ ده ليس شأنك، هذا شأن الله الذي يحكم. أنت داعية مش حاكم، تدعاه لستم قضاة كما كان يقول البعض. فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقبض الله أرواحهما في هذه اللحظة، بعد ما قال أخذ الله أرواحهما وجاء بهما أمامه، وقال للطائع اللي هو قال الكلمة التقيلة دي تعدى حدوده، انت رايح فيه؟ قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من هذا الذي يتألى على الله؟ يقول له يا روح، يا روح النار، انت مالك انت؟ متى كنت على ما في يدي قادرا ولم أوكلك عني؟ تدخل ناس النار ودخل ناس الجنة، خذوه إلى النار، روح انت النار. فكب على وجهه في النار. وقيل للطائع للعاصي أدخلوه الجنة برحمتي، غفرت لك. أنا الله عز وجل يسأل عما يفعل، ده غلط في ربنا وربنا سامحه، أنت مالك أنت؟ أنت آخرك تقول له حرام وحلال، صح وغلط باللين، لكن هيروح فين؟ ده ما يخصكش، لأنك لا تعلم لا أنت ولا هو ما يفعل بك ولا به، تعرفش هتروح فين أنت ولا هو. فقبض الله أرواحهما وأدخل العاصي النار، أدخل العاصي الجنة وغفر له، وقال للطائع خذوه إلى النار، متى كنت على ما في يدي قادرا، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة لم يلقي لها بالا أو بقت دنياه وأخرى، ضيعت عليه الدنيا، مات في اللحظة، وفي الآخر دخل النار، طب وعلى إيه؟ فالكلمة مهما تكن الكلمة قصدها شريفا لها حدود، مهما يكن القصد حسنا فالمرء ينبغي أن يحكم لجام لسانه وينظر فيما يقول قبل أن يقول، فإن الكلمة إذا خرجت لا تدخل، ما بترجعش. الكلمة هذه مثل الجمل، ينفع يدخل في خرم الإبرة تاني؟ ما يدخلش أبدا. وربما تقول الكلمة تهدم بها من أمامك وأنت لا تدري، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. السيف والمسدس الطلقة ممكن تتداوى، بتتخيط وتتعمل ومش عارف ايه، الراجل بعد سنة بيطيب وبينسى الموضوع، لكن ضربة اللسان ممكن ما تطيبش خالص، ويظل المرء يعاني منها طيلة حياته بكلمة. وكم من كلمات متهورة ضيعت أمم تضيع بسبب كلمة. واحد يقول انا هرميهم في البحر، هو مش مجهز نفسه ولا عارف عنده ايه ولا عليه ايه، هو اللي ياخد على دماغه، واخد بالك؟ كلمة قالها ممكن في ساعة يعني كده عزة وساعة فخر ولا حاجة، او بقت كثيرا من امر الناس. ممكن واحد يقول كلمة كده وهو قاعد يغضب بها الناس جميعا. فالمتكلم ينبغي ان يحكم لجام لسانه ولا يتكلم بكلام الا بكلام يسره ان يراه يوم القيامة. هناك ضوابط كثيرة وأحكام كثيرة للكلمة، لأن الكلمة ثقيلة في الإسلام، لها وزن عند القائل وعند الله أولا وعند المستمع، والمستمع هو الآخر مكلف بأن ينتقي ما يسمع. والحديث له بقية طويلة ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلِح فساد قلوبنا، اللهم أصلِح فساد قلوبنا، اللهم ولِّف بين قلوبنا، اللهم ولِّف بين قلوب المصريين، اللهم ألِّف بين قلوب المصريين، اللهم أذهب الشيطان من بيننا، اللهم اجمعنا على الحق، اللهم اجمعنا على الحق، اللهم كل من أراد ديارنا بسوءٍ فخذه أخذ عزيزٍ مقتدر، اللهم كل من أرادنا في ديننا وديارنا وأمننا بسوءٍ فخذه أخذ عزيزٍ مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل حياتنا رغدا، اللهم اجعل حياتنا رغدا، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ولف بين قلوبنا، اللهم أذهب الشيطان من بيننا، اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة، اللهم دلهم على الخير، اللهم دلهم على الخير وأعنهم عليه يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بجبار سوريا، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به وبكل من عاونه وآزره، اللهم عليك به وبكل من عاونه وآزره. اللهم انصر الضعفاء المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يهان فيه المسلمون يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.